يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول المؤلف رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية وبين ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء أن يخرجن إلى المصلى وكذلك الحيض؟ أي نعم، هذا تأكد، هذا يدل على تأكدها، تأكد حضورها وشهودها، ولا يدل على فرضيتها، بدليل حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ يعني صلوات غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس فإنه ليس فرض عين. نعم، بعض العلماء يرى أن فرض عين كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن صلاة العيد فرض عين، لكن الجمهور على أنها فرض كفاية. نعم، وأظن مذهب الحنفية أنها فرض عين.